أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وقال الذين لا يرجون لقاءنا لولا أنزل علينا الملائكة أو نرى ربنا لقد استكبروا في أنفسهم وعتوا عتوا كبيرا. وقال الكفار الذين لا يصدقون بلقاء الله عز وجل يوم القيامة ولا يؤملون ذاك الموعد، هلا أنزل الله علينا الملائكة فتشهد الرسول صلى الله عليه وسلم بأنه صادق، أو نرى ربنا رأي العين فنسمع منه الرسالة؟ لقد أعجب هؤلاء الفجرة بأنفسهم كثيرا، وتجاوزوا الحد في الطغيان، وطلبوا لأنفسهم منزلة لا يستحقونها. يوم يرون الملائكة لا بشرى يومئذ للمجرمين ويقولون حجرا محجورا. وسوف يرى الكفار الملائكة يوم القيامة كما سألوا ذلك، ولن يبشروا بالجنة، ولكن يخبرون بأن الجنة مكان محرم عليهم لا يدخلونها. وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. وقدمنا إلى ما عملوه من المظاهر التي تدل على الخير والصلاح والبر والتقوى، فجعلناها باطلة مضمحلة لا أثر لها ولا نفع ولا فائدة، كالهباء المنثور في الهواء، وهو ما تشاهده في ضوء الشمس من دقيق الغبار. وذلك أن العمل لا يقبل إلا بشرطين، وهما الإخلاص والمتابعة، بحيث يكون خالصا لوجه الله وعلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. أصحاب الجنة يومئذ خير مستقرا وأحسن مقيلا. أصحاب الجنة في الآخرة أفضل مكانا من أهل النار، وأحسن منزلة في الجنة، في نعيم وسرور وبهجة وحبور، لا تعب ولا نصب ولا خوف ولا حزن. ويوم تشقق السماء بالغمام ونزل الملائكة تنزيلا. واذكر يوم القيامة الذي تتشقق فيه السماء ويخرج من شقوقها السحاب الأبيض الرقيق، وينزل الله الملائكة فيحيطون بالناس في عرصات القيامة. الملك يومئذ الحق للرحمن، وكان يوما على الكافرين عسيرا. الملك الحق يوم القيامة للرحمن وحده جل في علاه، وهو مالك الدين والحاكم في ذاك الموقف، وليس معه غيره. وكان يوم القيامة على الكفار صعبا شديدا لكثرة أهواله وعظيم خطره. ويوم يعض الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا. وتذكر يوم يعض الكافر الذي ظلم نفسه بالشرك على يديه ندما وتأسفا وغبنا وتحسرا، وهو يقول يا ليتني اتبعت الرسول صلى الله عليه وسلم واهتديت بهداه وأمنت بما جاء به ولزمت طريقه. يا ويلتى ليتني لم أتخذ فلانا خليلا. ويقول الكافر متحسرا يا ليتني لم أتخذ فلانا الكافر صاحبا لي أخلص له الود وأمنحه الحب. لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني وكان الشيطان للإنسان خذولا. لقد أغواني هذا الصديق الكافر عن القرآن بعد أن بلغني عن الرسول عليه الصلاة والسلام، ومن عادة الشيطان وصفته أن يخذل الإنسان في كل حال، وفي هذا التحذير من مصاحبة الأشرار ومصادقة الفجار، لأنهم قد يريدون صاحبهم النار وغضب الجبار. وقال الرسول يا رب إن قومي اتخذوا هذا القرآن مهجورا. وقال الرسول وهو يشكو فعل الكفار من قومه يا رب إن قومي أعرضوا عن القرآن وهجروه تصديقا وتلاوة وتدبرا وعملا وتحاكما إليه وتبليغا له، وفي هذا تحذير من هجر القرآن، والناس في ذلك متفاوتون كل بحسبه. وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا من المجرمين وكفى لربك هاديا ونصيرا. وكما جعل الله للرسول صلى الله عليه وسلم أعداء من أشرار قومه، سبق أن جعل لكل رسول قبله أعداء من أشرار أقوامهم، فعلى الرسول صلى الله عليه وسلم أن يصبر كما صبروا، وكفى بالله لأوليائه هاديا يدلهم على الصواب ومعينا لهم على الأعداء، فبالهداية تنال الولاية وبالنصر تحصل الرعاية. وقال الذين كفروا لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة كذلك لنثبت به فؤادك ورتلناه ترتيلا. وقال الكفار هل لا أنزل القرآن على الرسول صلى الله عليه وسلم جملة واحدة كالكتب السابقة، ولكن الله أنزل القرآن على نبيه مفرقا ليقوي قلبه ويربيه على مهل ويزيده طمأنينة وتدبرا لكتاب مولاه، وقد بين الله كتابه لرسوله في تثبت وتمهل، وفي هذا تدبر القرآن والعناية به وأخذه شيئا فشيئا ليرسخ في القلب وينتفع به الإنسان.